عبد العزيز معنا متصل. ألو. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير، ترى في ارتداد. اكسر التلفزيون اللي عندك يا عبد العزيز. لا بالسيارة يمشي يا طيب شيخ. تفضل تفضل. يا عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. صلاة الفجر دائم تفوت أنا ما أصلي هالأحيان عقب ما تطلع الشمس مع أني ملتزم الحمد لله بصلاة الضحى والوتر، ما أدري بنصيحي هذه لي. طيب يا أخي لو صليت الليل والنهار من النوافل ما يكفي هذا عن الفريضة في وقتها. أدري. فلا بد أن تصلي الفريضة في وقتها، صلاة الفجر. طيب. تعمل الاحتياطات للاستيقاظ، تنام مبكرا حتى تستيقظ، توصي من يوقظك، تجعل عندك منبها، تعزم على القيام ويعينك الله. أما إذا قلت لا متى ما قمت بصلي، هذا لا يجوز يا أخي. إخراج الصلاة عن وقتها متعمدا لا تصح معه الصلاة. إنما النوم إذا نام الإنسان يعني نوما طارئا، هو بعادة، وإنما نوم طارئ غلبه أو نسي الصلاة فهذا يقضيها. من نسي صلاة أو نام عنها فليقضيها، لا تذكرة لها إلا ذلك. نعطي عامل، نعطي ولد صغير، هل تعتبر صدقة هذا يا شيخ؟ بسكوت حلاوة أي شيء، مثلا من طالع من البيت أخذ حلاوة أخذ بسكوت، أنا النية أنه صدقة. يعني مثلا ألقى عامل بالشارع، ألقى طفل بمدرسة، تعتبر صدقة؟ نعم يا شيخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ، عادة عندما أخرج من البيت أخذ معي بسكوت أو بعض الحلوى أعطيها بعض العاملين أو بعض من رواد المدرسة، هل تعتبر هذه من الصدقة؟ الصدقة ما فيه نفع، أما هذه الأشياء ليس فيها نفع. إذا أردت أن تتصدق تصدق بما ينفع من طعام أو شراب أو كسوة أو غير ذلك أو نقود.